ألو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيكم وفي عمرك إن شاء الله. شيخ، إنني في الأشهر الأولى من الحمل. نعم. وتقريبا كل يوم عندي مسألة قيء، أعزكم الله. يعني كل يوم في قيء اضطراري؟ كل يوم يا شيخ، صباح طيب. ومساء. ما أيوة، هذا لا يضر الصيام، لأنه يغلبك وليس بفعل منك، لأنه يغلبك وليس بفعل منك، فلا يضر الصيام. يغلبني وليس علي قضاء. لا. شكرا يا شيخ. كما أسألك الدعاء لي ولإخوتي ولأولادي إن شاء الله بالصلاح والنجاح. نسأل الله لنا ولكم جميعا الصلاح والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. الأخ محمد، تفضل يا محمد.